Book 2 اثنان رندو العائلة كتمب سبيلو الجد تاتيا الجدة باما ناينما أماما هو وهي అతను మరియు ఆమె అల్ అబ్ నాన్న తండ్రి అల్ అమ్మ తల్లి హువ వహియ అతను మరియు ఆమె అల్ ఇబ్న్ కొడుకు అల్ ఇబ్న కూతురు هو وهي أتنو مريو آمي الأخ أنيا الأخت أكا تشلي سودري هو وهي أتنو مريو آمي العم أو الخال باباي ماويا العمة أو الخالة أتا بني هو وهي أتنو مريو آمي نحن عائلة مي منتا وك كتمبم العائلة ليست صغيرة كتمبم چنّدي كادو العائلة كبيرة కుటుంబం పెద్దది.